وختمة في محرم 500 ختمة انت طبعا في البلاد دي ربما مفيش هذا، في بلاد اخرى موجود يقرأ الختمة في 1000 2000 3000، اصل ختمة رمضان احسن من ختمة شعبان معنا، والثواب فيها من بعض هيصل بسرعة. زي قصة ايه اللي جاب يصلي صلاة الجنازة 4 ركعات وكان فيها سجود وركوع، فقالوا له استاذ انا بسلمه انت صليت السجود يا اصل ذنوب الميت دي كتير قوي يدفعوا عشان الموضوع ده ويدفعوا، فانا من المصلحه بالجهل بسبب الجهل نسال الله العافيه. فالان لا يجني، قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يجني علي ولا تجني علي، قال الشاهد من الحديث ورايت الشيب احمر، يعني ايه محظور مصبور. قال ابو عيسى، من ابو عيسى؟ تلمذي محمد الله صلى الله عليه وسلم، هذا احسن شيء روي فيها في هذا الباب، وابصر ابصر يعني ابيض، الفصر هو الكشف والبيان والتوضيح. ها فصرت التمره المنتشره يعني بانت وبهرت خرجت، الفصل التفسير والبيان والتوضيح والكشف. قال لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيبة، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن الدنبي التيمي، وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب الجمع بين الروايات فيها. فإذا أنهيناه نقرأ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا. قال حدثنا سفيان بن وكيع، ماذا ليس حدثنا سفيان بن وكيع؟ أبو عيسى صاحب السنة. سفيان بن وكيع هذا مفروض السبب كان له الرخصة، أدخل عليه في كتبه، ها؟ والرب يعني إيه أخوان؟ يعني النساخ، ها؟ ما نفهمش بقى الوراق يعني اللي هي الوراق. ده اسمه ايه؟ كاغدي كاغدي كاغدي كاغد يعني الورق، كاغد يعني الورق، كاغدي يعني بيبيع الورق، او عطار. عطار ايضا في الزمان الاول كان يبيع الورق معنا، ولا زال الان بيبيع الورق، في فتره قريبه كان بيبيع الورق فعلا يعني. اللي بيلفوا بيه الناس الحاجه ده مش الورق اللي هيكتبوا فيه يعني، ورق بيلف فيه اي فالورق يعني ايه بقى؟ تمام؟ النساخ في مطبع شغال يد تمام؟ طيب فهو الرأس مبتدع صاحب هوى صاحب مصايب زنديق، ادخل في ايه؟ في حديث سفيان بن وكيع ده حديث الى موضوع ما انتبهش الى ايه؟ سفيان. ولما لم ينتبه بقى دل على ايه؟ سوء الحفظ والغفله والفحش، فقال له خلاص انت في المعاصي، عشان اثبت على المعاصي ها؟ ما عليكش تحافظ زي زمان، تدخل عليك مصايب وانت حط لك افاعي وعقارب في الجزء انت ما انتش فاهمه كمان، ما عرفتش تميزه، لان الحافظ الثقه ده عارف حديثه هو كم؟ 100 200 300 1000 2000 10000 وعارف حديثه كمل وكيف. عارفين يا اخوان؟ فيجي واحد وراك سوق مبتدع زنديق يدخل فيه يكتب وهو ما ينتبهش يقول بس الملف بتاعك اغلق انت مطروح. عرفته ازاي بقى؟ تركوه ازاي؟ ولذلك يقول لك وكيع بن جراح ثقة بين ضعيفين. ليه بقى؟ أبوه ضعيف وولده لا ضعيف. وكيع بن جراح ما ثقة، هو نفسه ثقة بس المخ ابنه مشكلة فيه، وأبوه أيضا مشكلة فيه. عرفنا يا اخي؟ ابو سفيان ابو وكيع على ما اذكر كان من ايه؟ من الامناء على بيت من المسلمين، الامناء لسه بتحفظ وامير دين ثقه ما يضيع ولا دينار ولا درهم ولا شيء من الدرهم، لكن في باب الحديث حفظه سيء. عرفنا؟ قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا ابي، او ابو من بقى؟

وما يزوبها كلهم كلهم منهم اسمه حميد. فعايزين نجذب بين احدهما بينهما. فقال هذا طويل وذكر ليس قال عن انس قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه ان يغيروا شيء ابي قحافه وان يجنبوه السواد. كان رسولك الثوبان بياضا وان يجنبوه ماذا؟ السواد. هذا اخر حديث. الحافظ ابن كثير يقول كان صلى الله عليه وسلم يخطب ويصفر لحفاه. ونبي انس يقول ونبي انس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره. المعنى في الحديث الاول يا حديث ابي رمحة في اشاره بهذا رايت الشيب احمر. وايضا في الحديث اللي بعد قال هنا الحافظ ابن كثير ونفي انس للخضاب فيها ان ايضا مر معنى في ايه في باب التردد. هل خضب خضب النبي عليه الصلاه والسلام فنفي رضي الله عنه. يقول فنفي انس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من الصحابه في الاثباتيه الخضاب. والقاعده المقرره ان الاثبات مقدم على المال لان المثبت معه زياده علم وزياده اطلاع وزياده فقه على النبي لان المثبت معه زياده علم ليست عند الناس. وهكذا اثبات غيره لزياده ما ذكر من السبب المقدم اللي هو القاعده. لا سيما عن ابن عمر الذي المضمون انه تلقى ذلك عن اخته ام المؤمنين حفصه. يعني جاء عن ابن عمر اثبات الخضاب والصبار بشهد النبي عليه الصلاه والسلام. ابن عمر تأخذ من ايه؟ غالبا من هذا الموضع. قال عن اختهم المؤمنين حفصه فان اطلاعها اتم من اطلاع انس لانها ربما فلت راسه الكريم عليه الصلاه والسلام. انتهى. هذا خلاصه. ما في باب الخبار والصدق على اخوان. ويحني الرجل شعراه شيبه بالحناء اراد ان يجعل الحناء ليست بالفاتحه فيضع عليه شيء من الكتم. الكتم هذا نبات عندما يوضع على الحناء يجعلها تميل الى ليست حمرة الفاتحه ولا صفر الفاتحه انما تميل الى السواد وليست السوداء وليست السوداء. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خمسه احاديث. قال حدثنا محمد بن حميد الرأسي هذا حافظ لكنه ايه رمي بالضعف والصحيح. قال انبانا ابو داود الطيالسي. ما اسم ابي داود الطيالسي؟ ها سليمان بن داود ابن الجارود الطيالسي. اما صاحب السنن هو سليمان بن الاشعث. صاحب السنن اسمه سليمان بن الاشعث على عمر جميل. عن عباد ابن منصور. عباد بن منصور هذا الصدوق مدلس رمي بالقدر. عن عكرمة ورمي بالقدر يعني ايه؟ يقول برأي المعتزلة في باب القدر. ما نقرأهاش بقى في كتب التقريب والرجال رمي بالقدر رموه بالحل ما ينفعش. رمي بالقدر معناه يمكن واحد يروح يطلعها الخطأ تصحيحا زي اللي قال ايه فاتوا انتم عليكم السكينه والغرب السكينه والفار يلا جزاكم الله خير. قال رمي بالقدر يقول بقول المعتزل في باب على عفير وهو مولى عبد الله بن عباس إمام في التفسير أبو عبد الله البربري أصله من بلاد الناوي البحر من صعيد مصر يعني مصر دي رجل كحولا وجاب علماء معناه من أساس هذا التاريخ والإنساس إذا أردنا أن تشحذ الهمم فلنعرف تراجم هؤلاء نعرف تاريخ هؤلاء نعرف هؤلاء الأئمة معناه ضمياط هذه خرجت من العلماء الكحول الجهاد ما الله به عليه كان يرتحل إلى أهل ضمياط نعم يأتون من أقاصي البلاد إلى ضمياط ليأخذوا فيها العلم معنى إخوان فهل من مشمل لنعيد هذا التاريخ وهذا المشهد اليوم دمياط مشهورة بما تعرفون فهل يعود هذا المشهد هل يعود هذا التاريخ هل يعود هذا الخير نعم كان الناس يلتحلون من دهشة لحفاظ دمياط علماء على رأسهم ذاك العالم المشهور الإمام دمياطي شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله الحافظ الشهير طيب صاحب كتاب ايه؟ المتجر الرابع في بيان العمل الصالح المتجر الرابع مجلد اشتري من اي مكان المتجر الرابع في بيان فضل العمل الصالح طيب قال عن عباد قلنا ايش بارك الله فيكم عن عباد بن منصور عن عكرمة ماذا قلت ابو عبد الله البربري بلاد النووي البحر كان عبد الله بن عباس يكبره لاخذ العلم يصير يكبله هو مولى عبد الله بن عباس طبعا المدرس في الفصل بيأدب الطلاب وكذلك عبد الله بن عباس كان يؤدب وفعلا صار عالما ربنا يا اخوان علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ارتحلوا بكتمه فانه يجلب البصر الكتمه هذا هو الحجر الاسود الذي يؤتى به من بلاد اصفهان وهو سريع التفتت وفيه بصيص ضرير مش الكحل المغشوش يجيبوه من سواد النار وما إلى ذلك كحل أصل فعلا قال اكتحل الإبن فإنه يجن البصر يصف البصر نعم إن فيه وسخ في تراب في غبار قش هذا يخرجه لكن أنت عوضت هو قبل النوم أنت عوضت بهذا الشيء وقبل النوم ليه نام الإنسان يغلق العينين يشملها وبهذا يتفتها لها إنما ما يفتحل ويخرج ويحرك حرك العين ما تنتفق الانتفاع ما يكون ساكنة قارة وهي نائمة قال يفتحل بكيف فإني أمجد البصر وهناك تكمل أيضا ماء البيان يعني أحمر طبعا قريب من هذا ليس للأسف هذا موجود هذا كله في بلاد الحجاز موجود بكثرة وينبت الشعر أراد شعر الأهداف لأن شعر الأهداف هذا له فائدة وحاجة كبيرة ومسة للعين تصور أن واحد ماله أهداف نظره يرمس ويصير عمس يجيله عمس معنى يكون قال وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مك أولى يتحد منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه الحديث الأول الذي فيه الأمر يا أخوة أو سيأتي معنا عليكم بالإثم فإنه يجل البصر ويجل الشعر أو بعض الحديث أمثل أحالكم الإثم كلها صحيح الجملة هذه فيها زعزعة حديثية ليه إيه وكان له مكحولة يتحد منها كل ليلة رجل هذا ضعيف قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار قال حدثنا عبيد الله